بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نعم بارك قال الله. العلامة السيوطي عفى الله عنه في تفسيرها: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا المكان بلدا آمنا ذا أمن، وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختلى خلاه. وارزق أهله من الثمرات، وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه، وكان أفقر لا زرع فيه ولا ماء، وكان أقفر أحسن الله إليكم، وكان أقفر لا نعم زرع فيه ولا ماء، نعم من آمن منهم بالله واليوم الآخر بدل من أهله، وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله: لا ينال عهد الظالمين. نعم قال تعالى: وأرزق ومن كفر فأمتعه بالتشديد والتخفيف نعم في الدنيا بالرزق قليلا مدة حياته، ثم أضطره ألجئه في الآخرة إلى نعم عذاب النار فلا يجد عنها محيصا وبئس المصير المرجع هي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا، لا يخفى عليكم أن إذ من الظروف الزمانية مبني على السكون في محل النصب يتعلق بالفعل، وهو الآن مقدر، أي أذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا. ربي يعني يا ربي، ربي منادى مضافة منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوف. فسر الشيخ يعني هذا اسم الإشارة بالمكان، قالها يعني هذا المكان، لعله إنما فسره بالمكان دون البلد إشارة إلى أن الدعاء قبل صيرورته بلدا، والمسؤول البلدية مع الأمن. ولكن يخالفه ما جاء في سورة إبراهيم من قوله تعالى: رب اجعل هذا البلد آمنا، لعل كان الدعاء مرتين، قبل سيرته بلدا وبعدها. ثم قال شيخ: هذا المكان بلدا آمنا. آمنا اسم فاعل، اسم فاعل هذا، يعني وصف بلد بآمن، مع أن الآمنية صفة لأهل البلد لا للبلد. فالشيخ يقول ذا أمن، كأنه يشير على ما عنده من التفسير في يعني من المعتقدات في المجاز، كأنه يريد أن البلد وصف بآمن مجازا، يعني من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. ثم يقول ذا أمن، أن البلد تكون ذا أمن لا يكون آمنا، هذا هو قصد الشيخ. وقد أجاب الله دعاءه، أي دعاء إبراهيم، فجعله حرما، أي جعل البلد حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختلى خلاه، خلا بالقصر الحشيش الرطب. وارزق أهله من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات. وقد فعل بنقل الطائف، أو فعل، وقد فعل الله هذا بنقل الطائف كما يريد الشيخ. يعني هناك أقوال في هذا في هذه المسألة، كما ذكر الشيخ، بنقل الطائف من بلاد الثقيف، يعني اسم بلاد الثقيف، من الشام إلى الطائف، وكان أقفره لا زرع به ولا ماء. يعني يقولون أن إبراهيم لما دعا بهذه الدعاء أمر الله جبريل بنقل قرية من قرى فلسطين كثيرة الثمار إليها، فأتى فقلعها وجاء بها وأطاف حول البيت السبعة، ثم وضعها على ثلاث مراحل من مكة وهي الطائف، ولذلك سميت به أي بالطائف. لكن هذا قول لا دليل عليه عند المحققين، مع أن الواحدي ذكر في الوسيط والبغوي في تفسيره من دون نسبة، وبعضهم يذكر عن الزهري ومحمد بن مسلم الطائفي، والله أعلم بالصواب. وما فيما ندري أن هذا القول لا دليل عليه، يعني يدل على صحة هذا القول. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من موصولية أي الذي ورزق أهله من الثمرات، الذي آمن منهم بالله واليوم الآخر. فلا فمن الموصولية بدل من كلمة أهل، يعني تعرفون البدل أن البدل في حكم تكرير العامل، كأن العامل يكرر مع البدل، والمطلوب والمراد في الكلام البدل دون المبدل منه. مثلا كما كأنه يقال وارزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هكذا، لأن البدل هذا يعني في حكم تكرير العامل، وإن كان هذا بدل البعض، يعني بدل البعض من الكل، أي من آمن بعض أهل مكة بدل من أهله. ثم يقول الشيخ وخصهم بالدعاء، أي خص المؤمنين من أهل مكة بالدعاء لهم، موافقة لقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، لأن الله أدبه بقوله لا ينال عهد الظالمين، فتوهم أنه كما لا يعطيهم النبوة إلا إذا كانوا مؤمنين، كذلك لا يرزق أهل مكة إلا أن يكونوا مؤمنين. فقال تعالى لا، ليس الأمر يا إبراهيم هكذا، وأرزق من كفره. الظاهر أن أرزق على صيغة المتكلم، أرزق نرزق صيغة المتكلم، أي أرزق من كفره هكذا. وقيل أن أرزق في قول الشيخ سيوتي يعني يكون من صيغة الأمر بأن يكون معتوفا على من آمنه، يعني كأنه قيل يا إبراهيم، قل يا إبراهيم وارزق من كفره هكذا، والله أعلم بالصواب. وظاهر العبارة أنه على صيغة المتكلم، وأرزق من كفره، فأمتعه بالتشديد عند الجمهور من التمتع، وبالتخفيف فأمتعه لابن عامر، أي فأمتعه أو أمتعه في الدنيا بالرزق قليلا. ثم الشيخ يذكر مدة حياته، الشيخ يشير أن قليلا وصف لظرف محذوف، أي أمتعه مدة قليلا، زمنا قليلا، يعني مدة حياته إلى انتهاء أجالهم. فقليلا وصف للظرف المحذوف، أي فأمتعه زمنا قليلا، هذا هو قصد الشيخ، يعني إلى تمام زمان أجلهم. ثم أضطره أي ألجئه في الآخرة، من الإلجاء يعني إلى عذاب النار، فلا يجد عنها محيصا، نسأل الله السلام والعافية. وبئس المصير المرجع، هي بئس فعل من أفعال الذم، فاعله مصير، المرجع مبتدا هي خبر، بئس المصير هي المرجع هي هكذا على بعض على أحد التقديرين يعني. وبئس المصير، المصير هو المرجع، هي مخصوص بالذم يعني بئس المصير هي يعني المرجع هي بئس المصير هي. والأصل هي مبتدأ وجملة بئس المصير مع فاعله جملة فعلية خبر لهي، هذا هو الراجح. ويمكن أن يكون يعني مبتدأ محذوف بئس المصير يعني هي المرجع. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نعم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال رحمه الله تعالى وعفى عنه في تفسيرها، قال: واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد الأسس أو الجدر من البيت يبنيه متعلق بيرفع، وإسماعيل عطف على إبراهيم، يقولان ربنا تقبل منا بنا أنا إنك أنت السميع القول العليم بالفعل. ربنا واجعلنا مسلمين منقادين لك، واجعل من ذريتنا أولادنا أمة جماعة مسلمة لك ومن للتبعيض. وأتى به لتقدم قال وأتى به لتقدم قوله: لا ينال عهدي الظالمين. وأرنا علمنا مناسكنا شرائع عبادتنا أو حجنا. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سأله التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما. ربنا وابعث فيهم أي أهل البيت رسولا منهم من أنفسهم. وقد أجاب الله دعاءه بمحمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتك القرآن ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة أي ما فيه من الأحكام، ويزكي يطهرهم من الشرك. إنك أنت العزيز الغالب الحكيم. بارك الله. يقول الشيخ فيقدر هناك: أذكر أي واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد، القواعد الأسس، والجدر أسس جمع أساس، جدور جمع جدران. واذكر يا نبينا إذ يرفع إبراهيم القواعد الأسس للبيت من البيت يبنيه متعلق بيرفع، من البيت جار المجرور يتعلق بيرفع يعني أنه ظرف، ظرف لغو لا ظرف مستقر. من البيت يتعلق بيرفع أي ظرف لغو، إذا كان متعلق مذكورا يسمى بظرف اللغو، أما إن كان مقدرا محذوفا من أفعال العموم يقال له ظرف مستقر. ظرف المستقر يعمل عمل فعله بخلاف ظرف اللغو، ألغي العمل في هذا الظرف. شيخ يقول: متعلق بيرفع أي أن من البيت ظرف لغو متعلقه مذكور لا يعمل شيئا. وإسماعيل عطف على إبراهيم يعني إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وكلاهما اسمان عجميان ممنوع صرفهما للعجمة والعلمية. يقولان، شيخ يقول يقولان، قدره المفسر هناك يقولان ليصح جملة جعل الجملة حالا من إبراهيم وإسماعيل، لأن جملة ربنا تقبل منا جملة دعائية، والجملة الدعائية إنشائية، والإنشائية لا تقع حالا إلا بتقدير. وعبر بالمضارع يقولان، يعني بالمضارع في يقولان في يرفعوا، إذ يرفعوا أي مع أنه بيت قد رفع، عبر يعني بالمضارع يرفعوا. وكذلك الشيخ يقول يقولان يعني بالمضارع استحذارا للحال الماضية لعظم شأنه، كأنه حاصل الآن هكذا، لأجل هذا كأنه يحدث الآن، أي استحذارا للحال الماضية لعظم شأنه كأنه حاصل الآن. يعني يقولان، ثم شيخ قدر فعل المضارع حتى يكون جملة دعائية مقولة للقول في محل النصب، مقولة للقول، ثم يقولان يكون حالا من إبراهيم وإسماعيل، فهما فاعلان ليرفعوا، والحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به، فإبراهيم فاعل يرفع وإسماعيل عطف عليه. فجملة ربنا تقبل حال، ولكن حال من جملة الإنشائية لا تجوز إلا بالتأويل، فهناك للإنشائية ليس لها قيام والثبوت في نفسها، والحال تقوم في ذي حالها، والحال يبين هيئة الفاعل أو المفعول به، فالإنشائية لا تقع حالا. فلأجل هذا قدر الشيخ يقولان، أي حال كونهما يقولان ربنا تقبل منا، بناءنا أشار به إلى أن مفعول تقدم تقبل محذوف، تقبل منا بناءنا، يعني أشار إلى أن مفعول تقبل محذوف، وترك مفعول تقدم يعني وترك مفعول التقدم هناك مع ذكره في قوله تعالى ربنا وتقبل دعاء، في تقبل دعاء هناك مفعول مذكور، ولكن في ربنا تقبل منا مفعول محذوف، هناك حذف المفعول لتعميم الدعاء بارك الله من القرب والطاعات، يعني حتى تعم الدعاء جميع القربات يعني والطاعات التي من جملتها ما هما بصدده من البناء. فلأجل هذا هناك التعميم، لأجل تعميم الدعاء ترك المفعول لتقدم، وهناك ذكر لأن مطلوب هناك الدعاء، ربنا تقبل منا بناءنا، هذا بناءنا مفعول تقبل، إنك أنت السميع للأقوال العليم بالأفعال بكل شيء. يعني إذا عملنا عملا فعلنا فعلا أو قلنا قولا فأنت أنت السميع وأنت العليم. ربنا واجعلنا مسلمين أي منقادين، الإسلام هو الإنقياد، مسلمين منقادين لك، ومن ذريتنا، شيخ يقول واجعل من ذريتنا، يعني هناك هذا عطف على مسلمين، واجعل من ذريتنا أولادنا، من أولاد أمة، كلمة أمة يعني يطلق على المعاني كثيرة، على المعاني كثيرة، مثلا الملة كما في قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، على أمة أي على ملة، وكذلك أمة بمعنى أئمة، ولها معاني أخرى على حسب يعني فحوى الكلام. والشيخ يقدر هناك جماعة، المراد بأمة هناك ليس إلا قصد الجماعة، أمة أي جماعة مسلمة لك. ثم يقول ومن للتبعيض، أي من، أي من ذريتنا، للتبعيض أي من بعد ذريتنا أمة مسلمة لك. وأتى به لتقدم قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، يعني يدل على كون بعض الذرية كفارة. نعم، فخوفا من هذه العدب، والشيخ يقول يأتي بمين التبعيزية، أي من بعض ذريتنا أمة مسلمة لك، أتى بمين التبعيزية لتقدم قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، خوفا من أن يؤدب مرة ثانية. نعم بارك الله. وأرنا مناسكنا شرائع دين عبادتنا أو حجنا. وأرنا يعني الشيخ يقول علمنا، يعني كلمة أرى من رؤية العلم هناك عند الشيخ نأتي بمعنى أرنا بمعنى علمنا، يأتي كثيرا. وأرنا أي علمنا مناسكنا، مناسك جمع منسك، إما مصدر فبحذف المضاف، كيف المضاف؟ علمنا شرائع عبادتنا بمعنى العبادة والتعبد، يعني جمع منسك بفتح السين وكسر السين أيضا جاء، وهو التعبد في أي موضع العبادة. إن هناك وعلمنا وأرنا أي علمنا مناسكنا، إذا كان مصدرا فبحذف المضاف، أي يعني عبادتنا شرائع عبادتنا. أو حجنا يمكن أي حجنا كذلك، وعلمنا حجنا أي أمور حجنا، يعني مناسك قد يطلق خاصة على مناسك الحج أيضا. إذن وإن كان اسم موضع فلا حذفه. وأرينا أي علمنا مناسكنا أي موضع عباداتنا. إذن يجوز أن يكون مصدر ميمي أو اسم الظرف. وأرينا أي علمنا مناسكنا شرائع عبادتنا أو حجنا. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. شيخ يقول سألاه التوبة، أي هما سألا ربهم التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما. ربنا وابعث فيهم، أي أهل البيت، فيهم أفاد به أن الضمير عائد إلى الذرية بمعنى الأمة، إذ لو أعاده إلى لفظ الأمة يقال فيها ما يقال فيهم. فهناك شيخ يشير أي أهل البيت، يعني الضمير فيهم هم راجع إلى الذرية بمعنى الأمة، ليس ضمير راجعا إلى لفظ الأمة، فلو كان عائدا على لفظ الأمة يقال فيها لا فيهم. ربنا وابعث فيهم، أي في أهل البيت، رسولا منهم من أنفسهم، وقد أجاب الله دعاءه بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ لم يبعث من ذريتهما غير نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه البلدة. وإليه يشير ما جاء في الحديث أنا دعوة أبي إبراهيم هكذا، ويزكيهم أن يطهرهم من الشرك، أكبر الذنوب الشرك، فلأجل هذا ذكر الشيخ الشرك وإلا التطهير من جميع الذنوب. ويزكي يطهرهم من الشرك ومن جميع المعاصي، إنك أنت العزيز. العزيز هو الغالب لا يغالب، إذا أراد شيئا فلا يغالب، الحكيم في صنعه بل في جميع شؤونه هو حكيم، ما من فعله ولا من شأنه إلا في حكمة، سواء علمنا أو ما علمنا. نعم بارك الله. بقي كم؟ بقي يا شيخنا مضى 26 دقيقة، طيب 26 دقيقة. طيب نمشي. قال الله جل في علاه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. قال عفى الله عنه: ومن أي لا يرغب عن ملة إبراهيم فيتركها إلا من سفه نفسه، نعم. جهل أنها مخلوقة لله، أو جهل أحسن الله إليكم أنها مخلوقة لله. جهل أنها مخلوقة لله. نعم. نعم شيخنا، قال نعم. جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته، نعم. أو استخف بها وامتهنها. نعم. ولقد اصطفيناه، اخترناه في الدنيا بالرسالة والخلة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. نعم. قال: واذكر إذ قال له ربه أسلم، انقد لله وأخلص له دينك. نعم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى، وفي قراءة أوصى بها بالملة، إبراهيم بنيه ويعقوب بني. بنيه. قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، دين الإسلام، نعم. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نهى عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت. دقيقة، هناك يا شيخ يقول أي لا، ومن الشيخ يقول أي لا، إشارة إلى أن أشار الشيخ إلى أن من اسم استفهام، لكن استفهام بمعنى الإنكار، استفهام الإنكاري، فهو نفي في المعنى، استفهام الإنكاري نفي في المعنى، ولذلك جاءت إلا بعدها. ها، ومن في موضع رفع بالابتداء، ويرغب يعني خبر، وفيه ضمير في يرغب راجع إلى من، ومن يرغب أي لا يرغب عن ملة إبراهيم، أي ومن يرغب أي لا يرغب أحد عن ملة إبراهيم فيتركها، يترك الملة إلا من سفه نفسه. فإذا استفهام الإنكار الشيخ فسره بأي لا، لأنه بمعنى النفي في الحقيقة، إلا حرف الاستثناء أي لا يرغب أحد عن ملة إبراهيم فيترك هذه الملة إلا من سفه نفسه، جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته. شيخ قدر فسر سفه بجهل أنها، يشير إلى أنه وضع سفه في موضع جهل، يعني صار متعديا كتعدي جهل، أو أن سفه يعني هناك متعدي بحرف الجر المقدر، أي سفه في نفسه، لكن من باب الحذف والإيصال، بعدما حذف حرف الجر يعني وصل الفعل بمفعوله، وإلا سفه في نفسه، أو أن سفه متضمن لمعنى جهل، بمعنى جهل يعني صار متعديا بنفسه كجهل. الشيخ فسر هكذا، ويجوز هكذا أيضا، يعني إلا من سفه نفسه أي جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته، أو استخف بها وامتهنها. قال أو استخف بها، لأن أصل السفه الخفة، فمن رغب عما يرغب فيه، فمن رغب عما يرغب فيه فقد بالغ في إذلال نفسه وإهانتها، لأجل هذا فسره واستخف بها وامتهنها، لأنه رغب عما يرغب فيه. ولقد اصطفيناه في الدنيا أي اخترناه، أي إبراهيم في الدنيا بماذا؟ بالرسالة والخلة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. ثم قال: واذكر إذ قال إبراهيم، إذ قال له ربه، إذ قال ربي إبراهيم لإبراهيم أسلم، انقد يا إبراهيم لله وأخلص له دينك، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى، وفي قراءات أوصى، يعني وصى من باب التوصية تفعيل أو أوصى من باب إفعال، ورد هذا وهذا، وفي قراءة أوصى. ووصى بها أي بالملة، بالملة إبراهيم، ووصى بها بالملة إبراهيم، وصى بالملة بنيه أي أبناؤه، ويعقوب بنيه أبناؤه، قال يا بني إن الله، يعقوب قال إن الله اصطفى لكم الدين أي دين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا نهي عن الموت في الظاهر، وفي الحقيقة عن ترك الإسلام، لأن الموت ليس في أيديهم، يعني فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني في الحقيقة يعني نهي عن ترك الإسلام، نهى عن ترك الإسلام وأمر بالثبات على الإسلام إلى مصادفة الموت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم. كان عندكم سؤال فتفضلوا أو أرسلوا في الواتساب. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شيخنا بعض الإخوة يسأل، نعم مرحبا، قال ما هي الجملة الإنشائية وما هي الجملة الاستئنافية؟ بارك الله. الجملة الاستئنافية الجملة التي يستأنف بها الكلام، ليس لها ربط فيما سبق، هي في أول الكلام، هذا هو جملة استئنافية، سواء كان إنشائية أو خبرية. والجملة الخبرية ما يحتمل الصدق والكذب، مثلا زيد قائم أخبرت بهذا، يحتمل الصدق والكذب. جملة إنشائية ما لا يحتمل الصدق والكذب، مثلا قم يا فلان، هل هو يحتمل صدق والكذب؟ لا، أمرت بالقيام، صلي يا فلان، هذا أمر فقط، هذا إنشاء منك ولكن ليس إخبار، يعني جملة إنشائية لا تحتمل الصدق والكذب. نعم مرحبا. مرحبا. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.